ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات كأن ورثة نقرأ. هذه ورثة نقرأ والله. بالصلاة على النبي. الله الله الله الله الله. عظيم عليك ابو محمود. كل لك انا قويه. نعم. يا نعم يا نعم. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تقديرا. الله أكبر. عظمة الله. نعم. ولقد كرمنا صلى على النبي. الله الله الله الله. نعم. بسم الله ما شاء الله والله. ما شاء الله. يوم ندعو كل أناس إمامهم هيد هيد هيد